فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس

فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من وَتَوَفَّنَا مَعَ الْمَلَائِكَةِ